بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يعطي أو يعطى أكبر من سنه؟ قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سني. فقال رجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. قوله: هل يعطى أكبر من سنه؟ لو أن رجلا استدان من شخص، استدان شيئا سواء كان بعير أو غير، فهل له أن يزيد؟ هذا السؤال، هل له أن يزيد؟ يعني مثلا يعطي أكثر مما أعطاه؟ إن كان من غير تواطئ يجوز، كان من غير تواطئ إيه؟ يجوز. طيب هل له أن ينقص؟ ها؟ الأخ عثمان، ليه؟ إيه الفرق؟ افرض الثاني رضي، ما هو أنا دلوقتي واحد لي عندي 10، تقول له رأيك أدي لك 3، قال خلاص رضيت، إيه المشكلة؟ إذن يجوز الزيادة والنقص بالتراضي. وذلك الباب الذي سيالي هذا، الباب الذي حديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لبعض اليهود أو اليهودي على جابر بعض الشيء، فأراد أن يسلم يعطيه أقل من حقه فرفض، لكن لو وافق يجوز. يبقى يجوز هنا في القرض أو الدين، يجوز أن تزيد ويجوز إيه؟ أن تنقص، شريطة التراضي. فقال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. اسمه يا عثمان؟ طب مسدد ابن من؟ عن يحيى، وهو يحيى ابن سعيد القطان. عن سفيان، وهو سفيان ابن سعيد الثوري. قال: حدثني سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه زيادة، زاده. يبقى هنا الزيادة برضا من؟ برضا من؟ الذي عليه الدين. والنقص برضا من؟ صاحب الدين. يبقى ما فيش مشكلة، لو أن هذا أنقص قال له خلاص، هذا أزاد ما فيش مشكلة. ولذلك الحديث هذا جميل جدا: فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء، سواء كان الذي عليه الدين أو الذي هو صاحب الدين. ففي كلا الحالتين إذا كان هناك فيه سهولة وسماحة في القضاء في من سد ومن أسقط، فهذا طبعا لا شك أنه أجر عظيم. قال: باب حسن القضاء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. إذا هنا حسن القضاء السداد والطلب. إذا كان لرجل على رجل دينا فيتقاضاه بالحسنى، بمعنى يعني لا يؤذيه، لا يشهر به إلى غيره، ينظره فنظر إلى ميسرة، إلى آخر هذه الأشياء التي يعني هي تعتبر من مكارم الأخلاق. كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين قال: حدثنا سفيان الثوري عن سلمة، وسلمة ابن كهيل الحضرمي، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه يطلب له يطلب منه الدين، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقه أكبر، فقال أعطوه يعني ادهاله، فقال أوفيتني أوفى الله بك، يعني الرجل فرح لأنه أخذ دينه زائدا بزيادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء، وهذا يختلف عن الاشتراط في البداء، واضح؟ لا، في اشتراط في البداية، يقول له إيه؟ يقول له اقرضني وأنا إيه هزودك، يجوز؟ هو هذا الربا، لأن هنا فرق بين المضطر وبين من كان معه سعة. المضطر هذا إن في البداية عاوز، ولذلك الربا لا يكون إلا بدأ في البداية. يعني واحد يقول له اشترط عليه، يقول له مثلا 10 وأعطي لك 20، أو خذ مني 10 وأعطيني 20، لو كان من الطرفين لا يجوز، واضح؟ يعني مثلا الشخص قال أعطيني مال، قال أعطيك 10 ب15، ده إيه؟ طيب لو الثاني اللي قاله، لو المضطر هو اللي قاله ديك هيقرضه، بس قاله في البداية قاله لو اديتني 10 دي ل15 يجوز؟ مو الثاني ما قالوش يقينا، يعني الثاني ما قال له شيء، قال له انا عاوز 10، قال له هدي لك 10، وقال له على موم ايه هزودك مع ال10، يبقى ايه يجوز؟ لا يجوز. يبقى في البدايه لا يجوز لا من هذا ولا من ايه من ذاك، لان هنا هيدخل في قضيه الايه الربا. لكن لو انه بطيب نفسه فيما بعد زاده لا حرج، انقص بطيب نفس صاحب المال ايه لا حرج. يعني واحد قال له والله ما معيش الا العشر دول، والاخر طابت نفسه، يبقى لا حرج. لكن لو قال له لا يبقى يلزمه ايه السداد. قال حدثنا خلاد، وهو خلاد ابن يحيى السلمي، قال حدثنا مسعر، وهو مسعر ابن كدام العامري، قال حدثنا محارب بن الدثار وهو السدوسي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى، فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني، وهنا طبعا بلا تواطؤ. من حسن القضاء أيضا، يعني لا يشترط تكون الزيادة إيه؟ الزيادة حسية، يعني مش شرط أن أنا أزيده زيادة إيه؟ حسية، لكن ممكن أزيده زيادة إيه؟ معنوي. واحد اللي عليه دين وعاد أشكره جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأبوسه بستين كده، يمكن يكون أفضل من إيه؟ من الفلوس كلها، فينشرح صدره. لكن وانت يا اخي عمال كل شويه تقول لي مش عارف مين، وطبعا وازيد ونكد على النكد اللي عنده، فحسن الايه القضاء قد يكون حسيا وقد يكون ايه معنويا، وقد يرضى الشخص بالمعنوي افضل من الحسي. وانت لما تاخد فلوسك انت وجعت لي دماغي، فطبعا يعني هذا جزاء الاحسان الا الاحسان. قال فقضاني او فقضاني وزادني. قال باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال سنغدو عليك، فغدوا علينا حين أصبح فطاف في النقل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. قول إذا قضى دون حقه أو حلاله فهو جائز. لو واحد عليه دين وما معهوش إلا النصف، فقال له أنا ما معيش إلا نصف الدين، ممكن تسامحني؟ فوافق، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب لو شخص عليه دين وراح لصاحب الدين قال له ما معيش خالص، الحكايه ايه ابيض، ممكن تسيبه لي؟ هل تجوز ولا ما تجوز؟ يجوز. فحلله وإيه وقال له خلاص سامحتك. إذن هذا إذن يجوز التحلل الجزئي والتحلل الكلي إذا كان عاجز عن إيه؟ عن السداد فهو جائز. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك المروز أيضا قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني ابن كعب ابن مالك اسمه إيه بقى؟ عبد الرحمن الأقرب ولا عبد الله الأقرب ماشي. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد وأبوه اللي هو مين؟ عبد الله بن حرام رضي الله عنه وكان من أول من قتل. لما جاءه قال له أنا أقصد عبد الله بن حرام جاء لولده وقال أظن أني سأقتل مع أول من قتل أو يقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأوصاه بوصية منها أخواته إلى آخره وترك عليه دينا وقال ديني. وطبعا من أعظم النعم إخوانا أن الإنسان يترك ولدا صالحا يعني الولد الصالح يعد من أجل النعم أنه يعتبر امتداد لأبيه في كل شيء. ولذلك دائما الإنسان يدعو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. معنى قرة أعين إيه يعني حد يعرف؟ هو الإنسان كده أما بيقعد يبص كده أحيانا يبص على مناظر حلوة ويبص على مناظر إيه؟ وحشة. ممكن يبص كده عينه تقر تستريح عينه تستريح كده يبقى القلب ينشرح لأن مصدر القلب العين. ممكن تشوف واحد تتبسط منه تقر عينك به وممكن تشوف واحد أذى للعيون يبقى إيه؟ يؤذيك من نظري. فقرة عين تستريح تستروح مع زوجة تستروح مع إيه؟ مع ولد. فقد تكون الزوجة بلاء وقد يكون الولد إيه؟ بلاء. فذلك الإنسان دائما يدعو بقرة عين في أهله وفي ولده. فمن أعظم النعم الولد. فولد كجابر هذا يعني قام بالمهمة خير قيام. ومن ضمن الأشياء العجيبة أنه رأى رؤية رأى أن أباه يعني يتألم في قبره فحس كده أن في مشكلة فذهب ونقله من المكان الذي كان فيه. كان المكان تقريبا نازل فيما نوع من المية كان بتنزل كان منخفض فكان يتأذى فنقله إلى مكان آخر تقريبا بعد 40 يوم وما وجد فيه أثر تغير إلا تقريبا المكان الذي كان راقد عليه فقط الجنب فقط الذي كان راقد عليه هو الذي تغير. فقال بأن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين وهذا الدين كان من يهودي أو لبعض اليهود وإلا طبعا لو كانوا من المسلمين لما رفضوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أبوا قالوا لا لابد أن يعطينا ديننا كاملا أما المسلم طبعا فهو رحيم. وذلك الحديث الذي بعد هذا سيفسر. قال فاشتد الغرماء في حقوقهم قالوا بقى عاوزين ايه حقنا وشددوا عاوزين الحق بتاعهم كامل. وغالبا طبعا ممكن الانسان لو فيه فسحة في الدنيا يعني ايام مثلا عبد الله بن حرام كان الطلب مش بهذه القوة لكن مات الان مش هيتحرك الا بالدين طالما انه مات. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا. دل على أن كان التمر أقل من الإيه؟ من الدين. التمر كان أقل من الدين فرفضوا قالوا لا عاوزين حقنا إيه كاملا. فلم يعطيهم أن يسلم حائطي وقال سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة يعني بسلم مشي في النخل ودعا أن يبارك الله فيها. ودي قضية مهمة جدا جدا جدا هذه البركة في الشيء أن يبارك الله فيها بمعنى يزيدها ويضاعفها ويجعلك تنتفع به. إذن البركة نوعان البركة قد تكون في الاستنفاع بالشيء والاستفادة منه يعني بعض الناس ممكن يأكل لكن لا يستفيد الأكل ينزل ما في أي نوع من الفائدة إطلاق كده عمال جسمه بينتفخ وخلاص. فبركة الطعام أن يكون القليل منه يكفي وتقنع به وتشعر بفائدة من هذا الطعام، أنك تعان به على طاعة الله عز وجل. هذا الطعام أيضا يزاد، تجد الخير عندك كثير، يعني تلاقي مثلا عندك طعام والطعام ما بيخلص، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، كان عندها حفنة من شعير تأكل منها تأكل. قالت فكلتها فنفدت، وذلك في الحديث لا توكي لعائشة فيوكي الله عليك، ولا تعد فيعد الله عليك. يعني ممكن مثلا كده، أنا أفتكر مرة كان معايا لفة كده فيها جنيهات، وقلت أقعد أسحب منها، وأنا قلت مرة قلت ما بتخلص، فبص راح خلاص. فدايما الإنسان ما يحاولش إن هو إيه، يعني يكون عنده نوع من الهلع والخوف من عطاء الله عز وجل. عطاء الله تبارك وتعالى لا حد له، رضي قلبك عن ربك، فإن رضيت عن الله عز وجل رضاك الله في سرك وعلانيتك، ورأيت من آيات ربك الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة أن يبارك في هذا لسدد دين جابر بن ورطة، واليهودي قاعد لازم. فقال فجدتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. والحديث التالي هيفسر. قال باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا أو غيره. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا أو وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، تكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودية ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي لا، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا أو وسقا، وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. قول باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا أو غيره. لو أنه قلل من القيمة أو أعطاه شيئا بلا قيمة جزاف حتى ينهي دينه، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، بشرط إيه؟ التراضي. يعني مثلا ليه عني 10 وتقول أدي لك 5، قال لي رضيت، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب هو له عندي 10 وتقول خذ الشوية دول بس شكلهم أقل والتاني رضي، إيه؟ يجوز. وضحت الصورة؟ طيب لو جزاف زيادة نفس القضية، يجوز إذا رضي، إذا طابت نفسي بأن أنا أخرج زيادة جزاف يجوز، هذا كما قلنا في الدين. قال إذا قص أو جازفه في الدين تمرا أو غيره. حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أنس وهو أنس بن عياض، إن هو تمرا إيه؟ عندك زيادة موجودة؟ كله ماشي. إذا قص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره، ماشي جميل. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان، وطبعا قلنا هذا يصلح في البداية، يصلح إيه في البداية، لكن عند القصاص يجوز التنازل والتسامح بين الإيه الطرفين. قال عن وهب عن هشام بن عروة، مش كده، عن وهب بن كيسان وهو ابن أبي مغيث القرشي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا أو وسقا لرجل من اليهود. بين تحل الإشكال، كانت المشكلة عند مين؟ عند رجل يهودي. فاستنظره جابر فأبى أن ينظر، قال له طب استنى شوية سيبني إلى غيري، قال له دلوقتي بعد موت أبي تجيب لي ديني الآن. فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، يعني يقول له طب سيبه شوية طب كذا، وطبعا ولصاحب الدين أو الحق مقال، يعني أنت لو ربتك بإيد واحد ممكن يعمل فيك اللي هو عاوزه. فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، رفض. فكلم جابر الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء ليشفع له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودية ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، مرضيش طبعا لأنه كان قيمة أقل. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم النقل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له، اديله بقى اللي هو عاوزه طلبه، فأوفي له الذي له كما أراد، يعني اللي هو طلبه. فجده يعني خسر أو خرص أخرج التمر هذا. بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، أعطاه الدين وفضلت له 17 وسقا، كأن الأصل هو 17 وبقي كما هو 17، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني سد دينه. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان. ودائما يا إخواننا إذا أحسن إليك لابد أن ترد الإحسان إساءة، بإحسان أكيد. فإذا أحسن إليك لابد أن ترد بالإحسان إحسانا. فأراد أن يشكر النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل، يعني هذا الكرامة العظيمة التي ظهرت لجابر. فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل بما من الله عليه من سداد دينه اللي كان بيؤرقه، فقال أخبر ذلك ابن الخطاب. هنا أيضا يعني في قضية عظيمة جدا، وهي إذا من الله عليك بمنة ورزقك بنوع من الفضل لابد أن تظهر هذه النعمة، لأن بعض العوام والناس دايما يخاف من الحسد، فإذا من الله عليه بنعمة يخفيها ويحيل بين إظهارها، بين إظهار فضل الله ونعمته به وبغيره. وربنا سبحانه وتعالى يعني ساق لنا نعما عظيمة جدا، ممكن نرى بأن غالب القرآن ذكر النعم، يذكرك بنعمه لتشكره. فكون أنني أجحد النعمة وأخفيها بحجج من هذه الحجج لا يجوز. فالإنسان إذا من عليه بنعمة لابد أن يذكر هذه النعمة. وذلك مثلا عندنا العقيقة، هل يعرف يعني ما هي فائدة العقيقة؟ إظهار النعمة، الشكر أن ربنا رزقه بولد، بمولود ذكر أو أنثى، وهذه نعمة كبيرة جدا. ولذلك اشترطوا في العقيقة ما ليس في غيرها، أن الهدف إعلان إخبار لأن الله من علي بموهوب أو بمولود فأظهرت هذه النعمة. الإنسان مثلا يعني جاءه خير، وقع في نعمة كبيرة جدا، لا يخفي، يقول والله لقد من الله علي كذا. وذلك من ضمن الثلاثة الذين ابتلاهم الله عز وجل، الأقرع والأبرص والأعمى. هؤلاء كانوا في ضنك الضنك، يعني جمع الله عليهم البلاء في أمرين، في الفقر والمرض، العلة، واحد أجرب وواحد أبرص أو أقرع وأبرص، والثاني والثالث أعمى. فأرسل الله إليهم ملك طلبتهم، إن طبعا اللي هو الأبرص يريد جلدا حسنا ولونا حسنا، فدعا له الملك فجاءه أو يعني أعطاه الله النعمة وصار حسن الجلد حسن المنظر. طيب أنت عاوز إيه بقى من أمر الدنيا؟ قال أريد إبلا، فدعا له فرزق بالإبل. جاء الثاني اللي هو إيه بقى؟ الأقرع، طبعا يستحم الناس وأقرع ومش عارف إيه وكلام زي كده، فقال له أريد أن يعني يزيل الله ما بي، فدعا له فذهب. عاوز إيه؟ قال له أريد بقرا، ورزق بالبقر. جاء للأعمى، أنت عاوز إيه؟ أن يرد إلي بصري. عاوز إيه؟ أديني غنم. طبعا فضل بقى طبعا الثروات فتحت معهم. ودايما يا إخواننا الإنسان في البداية، يعني كثير من الناس تجده مثلا في البداية يكون إيه؟ يعني في فقر وفي شدة وكذا، فيفتح الله عليه، تجده في نوع من التواضع وفي نوع من الانكسار. لكن إذا فتحت الدنيا، كلما فتحت الدنيا تعطي للإنسان نوع من التبجح والعلو، لأن يرى الناس تحت قدميه. لأن دايما صاحب المال وصاحب الدنيا والمناصب وهذه الأشياء بالناس يعني يذلون له، يستذلون له، بعنده فيه انكسار، لأن كل واحد، لذلك أنت الواحد يقولك اديني حسنة يميل كده ومنكسر، ما يجيش يقولك اديني، ما فيش. لو واحد عمل كده بقى ده بقى عزيز قوم ذل كما يقال، فيأتيك بانكسار. فهو طبعا الثلاثة نسوا نفسهم أو عاشوا يعني في الدنيا ومشاهدوا كده، فأراد الله أن يبتليهم بقى بعد أن ساق لهم النعم، هل شكروها؟ هل عظموها؟ هل قدروها؟ هل ذكروا نعم الله عليهم؟ يعني كثير من الناس، وذلك دائما كان يعجبني والله دكتور عابد رحمه الله عليه، كان دكتور محمد يذكر هذا، يعني ما كان يجلس مجلس إلا وقته مثلا حال أبيه، وكان رجلا إسكافيا يرقى النعال مش عارف إيه ورحمة الله عليه، وكان فقيرا وكان كذا. يعني الإنسان دائما إذا ذكر نعم الله به وفضل الله عليه لا شك أن الله يعظم له العطية ويرضيه. لكن أنسلخ جلد خلاص، مثلا أقول لك أصلا أبويا كان سفير وأمي كانت معرفش بنت باشا وخالتي كانت قريبة الملكة نظلي والكلام دي، هذا عايش دور هي فرشة. فلابد الإنسان لا ينسى أصله وفصله ويذكر دائما فضل الله عليه، حتى لو نشأ يعني في بيئة بمعلقة ذهب قد يسلب الله منه هذا. كم من أغنياء افتقروا، يعني بنت النعمان بن المنذر كانت بتشحذ في بعض أسواق العرب، فاستغربوا سئل الملك الحيرة، فقالت كنا أعز أمة وأعز بيت وكان الناس يهفون إلينا من كل مكان، فصرنا أذل بيت بنستجد ونطلب، فالدنيا كلها ما بتدوم. المهم فابتلى الله الأول، وبعد ذلك فترة وراح له إيه الملك بصورة واحد شحذ، قال له أنا يعني فقير انقطعت بي السبل، فأعطيني شيء أتبلغ به أوصل لأهلي. فبصله كده طبعا بكبره كده انصرف فإن الحقوق كثيرة. فمن ضمن ما قال له قال له إيه بالذي رد إليك كذا وأعطاك كذا، قال هذا ورثته كابر عن كابر، كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي، ده بكدي وتعبي وجهدي أبدا. ثم في ناس بينزحوا مجاري، ويمكن اللي بينزح المجاري ده بيشتغل أكثر من اللي بيجمع مليارات، هما واحد من الصبح قاعد من الساعة 7 أو 8 الصبح، ويمكن يجي في نص الليل يسلك في المجاري وتلاقي مرتبه 200-300 جنيه، والتاني قاعد بالزراير مليارات، ما ده بيتعب أكثر. الموضوع مش لا تعب ولا كد، لا بكدك ولا بتعبك، إنما ساق الله إليك هذه النعم يعني بلا سبب. يعني قد تتخيل أن عندك أسباب ما عندك أي أسباب إطلاق. فهذا قال ورثت هذا كابر عن كابر. قال له الملك أسأل أن كنت كاذبا أن يعيدك كما كنت. ودايما يا إخوانا دايما قضية خطيرة جدا جدا، الممنوع غير المسلوب. يعني واحد نشأ في فقر ومولود في فقر وبيحب الفقر وبيعز الفقر، ولو ساب الفقر ممكن يمرض. يعني بعض الناس لو كان أكلة معينة كده ممكن يتعب. بعض الناس لو انسلخ من جلده تلبسه جلابية جديدة كده نظيفة يبقى ماشي ايه مكسوف وحاسس كده ان في ورطة وناس بتبصله ومش عارف ايه كده، هو حاسس اصلي هو كده، فاذا تغير يعني ما يعرفش. وبعض الناس يعني يساق له نعم فتسلب منه النعمة، هذا هو الذي يعني جاءه في مقتل، ودي الكارثة، السلب بعد العطية. نسأل الله أن يعافينا جميعا. فرجع كما كان، جاء للثاني قال له بالذي يعني أعطاك وكنت كذا وكذا وذكروا بأصلي، فأعطيني شيئا أتبلغ به، قال ورث هذا كابر عن كابر والحقوق كثيرة، ده أنا بدي الدنيا كلها. وزيك ما تروح تقول الله أنا ده أنا يعني عمال أدي لفلان وبوزع على تبديله أي حاجة، سائل سألك لا تمنعه، لكن تقعد تعمله بقى إيه السجل بتاعك، ده أنا بدي فلوس مش عارف فين وبدي لمين وبغني فلان وبعمل لفلان، وتقعد تعمل لي لسة وكلا، اديله أي حاجة رضيه. والحقوق كثيرة يعني عندي لستة تمت كملت، طب زودها واحد؟ قال لا. فدعا علي قال بالذي أعطاك كذا وكذا وكذا أصله أن يعيدك كما كنت إن كنت كاذبا، رجع كما كان. جاء للأعمى بقى فقال له بالذي رد عليك بصرك وأغناك أعطيني شيئا أتبلغ، قال حقا ما قلت، كنت فقيرا فأغناني الله وكنت أعمى فرد الله علي بصري، خذ ما شئت ودع ما شئت، اللي انت عاوزه خذ، ده انا ذكره بحقيقه، لكن التانيين نسيوا. فقال له أنا ملك رسول من ربك ابتلاك وصاحبيك فأعادهم كما كانوا ورحمك، اللي هو الأعمى الذي كان أعمى. فذلك دائما الإنسان يا إخواننا يذكر نعم الله عز وجل. فهنا النعم دي قضية عظيمة جدا لازم إيه يعني نشهرها، والواحد دائما يذكر فضل ربنا عليه حتى لو أنك مريض، لو أنك فقير، لو لا تشتكي. وذلك يعيب العلماء أصحاب القلوب أن تشتكي ربك لعبد حقير، تقعد تقول له فلان والله الظروف وآني مش عارف إيه أبدا، ده أنت بتموت من الجوع وقول الحمد لله إن بك صح، لك لسه فيك خزين، يعني جسمك ده ممكن يعيش شهر من غير طعام من غير أكل، وتحمد الله عز وجل يقول ده أنا مش لاقي حاجة خالص، ده أنا معدم. ده تشتكي من ولمن؟ وربما الذي تشتكي له لا يجبرك بل يروح يفضحك يقول لك ده فلان مش لاقي أكل. فلذلك ذكر النعم مهم جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أخبر عمر ليذكره بنعمة الله عز وجل وفضله. وذكر النعم تهيج القلوب لمحبة الله تبارك وتعالى. وأنا لما أعرف إن فلان ده ربنا من عليه بالشيء الفلاني، ربنا أكرمه بالشيء الفلاني، ربنا فتح له باب من أبواب الخير، ودعوت الله مثله، عظم الله لي أيضا العطية. لكن لما كل الناس كده عمالة تكتم نعم الله عز وجل، يبقى الإنسان يعيش في ضنك والعياذ بالله. قال فذهب جابر إلى عمر فأخبره بهذه النعمة، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله ليباركن فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.